شيئا من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإفطار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر، أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله مش المناسبة؟ مناسبة خالد؟ يعني لأن هذه ما تعدو الخمر، الحديث الصحيح المسلم واضح أنها الخمر، ولكن لها مناسبة في باب في باب الجنائز. قبل ذلك سمعنا المعتبر يقول نعم إيش؟ أهم شيء من المنافع الاتجار، لأن ما تجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحفز الإنسان على النشاط، يعني إذا سد وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر. نعم شيخ، لو قلنا أن الجعل في حديث أم سلمة جعل شرعي فقط، أيه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، نعم لو قلنا أنه جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأطباء العصريين المسلمين في قال، لكن لو قلنا أن الجعل قدر يا شيخ وعارض هؤلاء لأنه يعني فديا وعلميا يوجد فيها شفاء، ماذا قلنا في الجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده ولاده؟ عنده ولاده يعني لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم، يعني لا لم يشرع لكم الشفاء في المحرم، ما احتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله في محرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلاءم أول حد مع آخر. ايش؟ نعم نعم، هذا سؤال جيد. يقول هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بسحر، كذا لا يجوز ان يحل السحر بسحر لان السحر حرام، فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم، قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مغره انتفى التحريم. ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله، واجازه بعض العلماء، وممن اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره، قال هذا مصدر واضح، لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة، لا نخشى من غوائل هذا. والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك، قال يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شباب عبد الله، مرنا على ما سبق أن الرجل إذا كان يصلح إذا حله بوليه مثلا وما شبه ذلك، فإن حين يرجحنا الشيخ أنه لا يحلف لأنه يعطي العذر ويشبه، هذا مثل الشيخ تشبه الساحر الغالب لا يسحر إلا باستخدام الجن، فيقول يعني يعطينا فرصة أنه يعطي العذر ويشبه. هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدوان على غيره في شيء محرم. الساحر إيش؟ الساحر قل أقل أحوال في السوق إذا كان بالأدوية أو شيء ذلك، أو كفر إذا كان بالجن. هذا الساحر اللي يضر يا محمد، الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغيب فلا يدخل هذا في هذا التصديق. يكتشف الفطر هذا. نعم، لكن كما قلت لكم لا نفتي بهذا فتوى عامة، لأن يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم يقول أنا أسحر وأنت أنكر. نعم، كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أنت احلف وأنا بس أخذ، يعني يحلف على الكذب وأنا بس أخذ، أو يقول مثلا أنت قل والله احلف وأنا بقول إن شاء الله، هذا ناس. نعم أحمد، بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا لا، ما يعني هذا فرق، شيء مستقر أو فرق لا شيء. نعم عبيد الله، ايش اي حديث اي حديث اي نعم نعم اي نعم صحيح، عموما حديث ذلك لو كان هذا حرام، لا مو حرام، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى مو حرام، هو التداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوي بشيء مباح. إذا قلنا إن مثل مسح الجسد بالنجاسة ليس حراما، وش صار؟ صار مما حرم ولا مما أبيح؟ مما أبيح. إيه، مسح الجسد بشيء نجس، إذا قلنا غير حرام تداوى بما أبيح، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا مر على النبي ثلاثة أيام فهل يحرم؟ خالد، أو كان يحفر في الرجال يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامي، الدليل قوله انها ليست بدواء انها داء. نعم، انت بسم الله الرحمن الرحيم، استفسار تعذير اقرا. ناخذها ناخذها طيب نقرا وناخذ ذات نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحسن الصائم. ونقل عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي العشرات، اقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم الا الحدود. رواه ابو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وليته. اخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الاربعه في صححه الترمذي. وعن عبد الله بن حباب قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن حلثمة والدارقطني. ابن أبي، أخرجه ابن أبي خير،

ثم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثم والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عوف جاء. انت الوقت طيب. على قول من يقول انه شهيد في الدنيا والآخر، نعم، هل يقول انه يدفن في المكان الذي قتل فيه ام يدفن في مقابر المسلمين؟ اذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه، لكن اذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه، مثل ان يقتل في بيته او في المسجد او في السوق، حمل الى المقبرة. لا لا ما ما تحتلق. يعني كونه مخالف للمروءة أقوى من كونه عق والده، والصبي في الغالب لا يعرف العقوبة، إنما يعرف المخالفة فقط. بارك الله فيكم، ما معنى قولنا أنه يكون شهيد في الآخرة؟ نعم نعم. إيه نعم. لا هو على كل حال الشهداء يختلفون، حتى الشهداء في القتال يختلفون. وهذا يعني يشفى في كل ما ثبت الشهيد في الآخرة فإنه يثبت له، لكن الشهداء درجة لا بد منها. ما جلد ليش؟ ما جلد أكثر من أو ما جلد عموما، يعني عشر جلدات فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، يعني ما جلد في معصية. قصد يقال إنه جلد إلى 40، لأن عقوبة شارب الخمر إذا تعملتها وجدت أنها ليست جهلا، والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا. ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد. سبحان الله، كيف الإجماع والصحابة كلهم في حضور عمر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب وغيرهم، على أنها ليست بحد. نعم. شيخ، استحاب كون الرجل والمرأة، هل له تعزير؟ إيه نعم. لا تعزير، تعزير بالغ، لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله، أو إلى اللواط كالرجل مع رجل. نعم. نعم. ماشي على القاعدة يا محمد، ماشي على القاعدة. هل مأذون لك أن تزيد أو تبالغ؟ طيب، وعلى القاعدة. نعم. كيف؟ إذا قدرت فجلس أو اقطع يده. نعم. ايش من غيش؟ مثل ايش؟ مثل ايش العصا؟ هو نوع من الصوم، لكن شارب الخمر كان الصحابه يجدون بالنعال، جلدوه بالنعال واطراف الارديه. نعم. اما الحد فلا بد من الصوم. نعم. نعم. في وقتا ولا بد، هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح، وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها هي استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه الدفع. نعم. إيه نعم. لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم. إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التعديل بذاته على كل حال الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدة أولين، الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة. فإذا رأى من المصلحة أن يجلد 2000 جلدة فالله يعين العداء. نعم. لا بس لا بس كيف؟ قد يكون بغير قتل، يعني لم يدفع له بقتل فقتل. لا لو قال نقول هذا مكره، هذا اللي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصالح، لكن المجاهد في سبيل الله مقبل فرد عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تلبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قلت أن أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس تنبه لهذا الشيء، أكثر الناس يسهمون لأن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم. ها؟ لا إلا إذا انطبق عليه الحد، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البناء أو في الصحراء، فهؤلاء ينطبق عليهم الحد وينضع على العقوبة تناسب الفعل. هنا هو غالبا إذا وجه الأمر في العموم هكذا فهو للولاة، لولاة الأمر. كيف؟ إيه خطوة الأمة الذين يأتون بعده. إيه توجه. نعم. لو قال قائل الثاني هذا اضرب وجهه او يعني ضرب معنوي، الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله له، هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي. نعم. هل اي نعم لا يزيد على الخمس سنين. ها ايش لا ربما يقال اذا كان سيدا انه ان جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت فله ان يزيد، قد يقال هذا ويحتاج الى نظر. نعم. ايش؟ نعم. هو كنت اتوقع من الاخ مال ان يقول تعزير عمر بحلق الراس، الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه معنا كفيناه أجرة الحرب، فهل نجعل هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير، هذا مطبوع لا يؤدي، بل أقول لكم الخير كان معي 10 ريالات أو 5 ريالات بقينا الحلاق